وشتان بينهما استدلالا واستنباطا وفهما. يذكرني هذا الخلط بين العالم وبين شبيه العالم بقصة رواها ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني، فيقول ان الشاعر ثابت ابن جابر المشهور بتأبط شرا لقيه رجل اهوج من ثقيف يكنى ابا وهب، فقال له ابو وهب بما ترعب الرجال يا ثابت وانت كما ارى دميم وضئيل؟ قال باسمي، ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. فقال له أبو وهب أبهذا فقط؟ قال قط. فقال له أبو وهب فهل تبيع نسمك؟ فقال له تأبط شرا بكم؟ قال بحلتي، وكان يرتدي حلة جديدة جيدة، وبكنيتي، اعطيك حلتي وكنيتي وانت تبيع نسمي. فقال له تأبط شرا اتفقنا، هات الحلة. فاخذ حلته واعطاه خمريه وقال له انت تأبط شرا وانا ابوه. ثم انشد ايرا فتشرا ابياتا ثلاثة يخاطب فيها زوجة هذا الثقفي الاحمق، فقال فيها الا هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت ابا وهب فهبه تسمتني وسمان اسمه فاين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو أخذ اسمي نعم، لكن هل أخذ قلبي؟ وهل أخذ جرأة جناني على الأحداث؟ وهل أخذ صبري لما أخذ اسمي؟ فهكذا شبيه العالم يلبس أزياء العلماء، لكنه عار في الحقيقة، ليس عنده شيء من اهل العلم. فليس كل من امسك قلما يفهم. الكتاب كله احاديث مختارة من صحيحي البخاري ومسلم، والعلماء يقولون ان الاحاديث المتفق عليها التي رواها الشيخان البخاري ومسلم هي اقوى الاحاديث، فيأتي فينتقي اقوى هذه الاحاديث ويضعفه ويقول هي مكذوبة ويثير عليها شبهات لا تنطلي ولا تنفق في سوق اهل العلم. منها الحديث الرائع الذي رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري، وهو مروي ايضا عن حذيفة بن اليمان وعن عقبة بن عامر الجهني وعن معاوية بن حيدة. هؤلاء جميعا روى هذه القصة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل في من كان قبلكم رغسه الله مالا وولدا، وفي رواية أراشه الله مالا وولدا، لم يعمل خيرا قط، وفي مسند الإمام أحمد إلا التوحيد، وفي سنن الدارمي من حديث معاوية بن حيدة أن هذا الرجل لم يكن يدين بدين، وقد انفرط من عمره زمان وبقي من عمره شيء.